فيخرج الرجل الآخر صدقتها فيكون الأول قد صدقها هذا اليوم ويكون الآخر قد صدقها من الغد. وبه قال مالك: في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة فاشترى إليها غنما كثيرة تجب في دونها الصدقة أو ورثها أنه لا يجب عليه في الغنم كلها صدقة حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها باشتراء أو ميراث. وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة من إبل أو بقر أو غنم فليس يعد ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة، فذلك النصاب الذي يصدق معه ما أفاد إليه صاحبه من قليل أو كثير من الماشية. وبه قال مالك: ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم يجب في كل صنف منها الصدقة ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شادا صدقها مع ماشيته حين يصدقها. وبه إلى يحيى قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا. وبه قال مالك: في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده أنها إن كانت ابنة مخاض فلم توجد أخذ مكانها ابن لبون ذكر، وإن كانت بنت لبون أو حقة أو جذعة كان على رب المال أن يبتاعها له حتى يأتيه بها. قال مالك: ولا أحب أن يعطيه قيمتها. وبه قال مالك: في الإبل النواضح والبقر السواني وبقر الحرث إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة. قوله: ما جاء في صدقة البقر، أورد تحت هذا الباب أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من 30 بقرة تبيعا ومن 40 بقرة مسنة، وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا، وقال: لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل. أقول: هذا الباب تبع للباب السابق، وخصه لأنه جاء فيه ذكر البقر. ما جاء في الكتاب السابق فيه ذكر الإبل وذكر الغنم، وهذا فيه ذكر البقر. وفي الحديث الذي أورده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه بيان نصاب البقر، فقال: إن معاذ أخذ من 30 بقرة تبيعا، فيبدأ نصاب البقر من إيش؟ من 30، والتبيع ما أتم سنة ودخل في الثانية، ومن 40 بقرة مسنة، يعني من 30 إلى 39 لا يخرج إلا تبيع. ومن 40 بقرة مسنة، وهي ما أتم سنتين ودخلت في الثالثة، وقيل ما أتم الثلاث ودخلت في الرابعة. قال: وأتي بما دون ذلك، أي بما دون 30، قال: ما أعرف أنه تجب في زكاة حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا نصاب البقر، ومات رسول الله قبل أن يأتي معاذ ويسأله عن ذلك، ولكن هذا الذي استقر عليه عمل أهل العلم أن نصاب البقر يبدأ من 30 بقرة، ونصاب الإبل يبدأ من 5 ذود، يعني 5 من الإبل، ونصاب الغنم يبدأ من 40 من الغنم. هذه الأنصبة ثم حددت مقاديرها بحسب ما سمعتم في هذا الكتاب الذي تلاه الشيخ قبل قليل، جزاه الله خير. ثم قال الإمام مالك: أحسن ما سمعت في من كان له غنم على راعيين مفترقين أو على رعاء مفترقين في بلدان شتى أن ذلك يجمع على صاحبه فيؤدي صدقته. صورة المسألة أنه إنسان عنده ما شاء الله تبارك الله ماشية كثير، لكن منها ما هي في هذه البلاد، ومنها ما هي في هذه الجهة، ومنها ما في هذه الجهة. قال الإمام مالك: صاحب الماشية يجمع ماشيته كلها المتفرقة هذه في البلاد، كم راس، كم عددها، كم كذا، ثم يخرج الزكاة. زي الإنسان اللي عنده أموال من الذهب ومن الفضة متفرقة هنا وهنا، فهو إذا تم الحول يجمع هذه الأموال المتفرقة ويحصيها ثم يخرج الزكاة. خلاص؟ طيب. ثم قال الإمام: في الرجل يكون له الظأن والمعز أنها عليه في الصدقة، فإن كان فيها ما تجب فيه صدقة صدقت، وقال إنما هي غنم كلها. وتقدمت الإشارة إلى هذه المسألة في الباب الذي قبله، قلنا أن الغنم اسم يشمل الماعز ويشمل الضأن، والإمام ذكر هذا الآن في هذا الباب كما أشرت سابقا، قلت أنه سيذكره في الباب الذي يلي. فالإمام رحمه الله بيّن أن الماعز والضأن كلها اسمها غنم، كلها اسمها غنم، فكان الغنم جنس، اسم جنس يصدق على الماعز ويصدق على الضأن، فالضأن نوع من نوع الغنم والماعز من نوع الغنم. قال: وفي كتاب عمر: وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة شاة. قال مالك: فإن كانت الضأن هي أكثر من الماعز ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة، أخذ المصدق يعني العامل الذي يجمع الصدقات، وقد كان العمال طريقتهم أن الولاة ترسلهم إلى أصحاب الماشية عند المياه، فكل ما يرد صاحب ماشية يأتي العامل ويحصيها ويعدها ويخرج منها الزكاة. قال: أخذ المصدق يعني هذا العامل أخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الظهر لأنه هو الأكثر، وإن كان الأكثر الماعز أخذها من الماعز، وإن تساوت هو بالخيار يأخذ من الضأن أو من الماعز. ثم قال: وكذلك الإبل العراق والبخت يجمعان على ربهما في الصدقة، يعني العراق والبخت نوعان من الإبل، ويبدو أن العراق هي الإبل التي تتربى وتربى في أرض العرب في جزيرة العرب، والبخت التي تتربى وتربى في غير أرض العرب، فهذه تقال لها عراب وهذه يقال لها، ما في فرق بين المزايين وغيرها، كلها واحدة ترى، ما حد يفرق بين الإبل المزايين وبينها، كلها واحدة، كلها يصدق عليها إبل عراب في الزكاة. طيب، إذا كانت العراب أكثر أخذها من العراب، إذا كانت البخات أكثر أخذها من البخات، إذا تساوت أخذ من أيهما شاء. وقال: إنما هي إبل كله، فإن كانت العراب هي أكثر من البخت إلى آخره. طيب، قال مالك: وكذلك البقر والجواميس، الجواميس من البقر، وقيل سميت جواميس لأنه يجبد فيها الودك، الودك يعني الشحم، تصير ثقيلة لا تصلح للحرث ولا تصلح للزرع، ليست مثل البقر، فهذا نوع من البقر جمس ودكه فقيل له جاموس، جمس يعني جمدة، والعرب عادة يعني بعض العرب قد يبدلون الدال إلى سين كما يبدلون الثاء إلى فاء، فتقول جدس وتقول جدف، هذا موجود ذكره ابن فارس وغيره من أهل اللغة، جمس ودكها يعني جمدة ودكها، والودك يعني الدهن يعني الدهن. فالإمام ينبه أن البقر والجواميس كلها من نوع البقر، ولو اجتمع عند رجل ما تجب فيه الزكاة من البقر والجواميس فينظر، إذا كان الأكثر البقر أخذ من البقر، وإذا كان الأكثر الجواميس أخذ من الجواميس، فإن تساوت أخذ من أيهما شاء. قال مالك، الآن مسألة جديدة، قال مالك: من أفاد ماشية من ابن أو بقر أو غنم فلا صدقة عليها حتى يحول عليها الحول من يوم أفاد، إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية. يقول الإمام: الإنسان إذا كان عنده ماشية واستفاد أثناء الحول من هذه الماشية أشياء، جاته بميراث، جاته هدية، اشترى، المهم كان عنده مجموعة من الماشية ثم جاته مجموعة من الماشية أخرى على الماشية التي عنده، خلاص ينظر إذا كانت الماشية اللي عنده بلغت النصاب، بلغت النصاب قلنا من الغنم 40 ومن البقر 30 ومن الإبل 5، إذا بلغت النصاب فهذا الذي استفاده من جنسها يضمه إلى النصاب ويزكيه بحول الأولى، بحول ما كان عنده، خلاص. أما إذا استفاده وكان الذي عنده لم يبلغ النصاب، كان دون النصاب، فإنه يبدأ الحول من حين ما تبلغ النصاب بهذا الذي استفاده. يعني فمثلا لو فرضنا عنده 3 من الإبل تجي فيها الزكاة؟ لا تجي فيها الزكاة. ماشي، في أثناء الحول أعطاه 1 3 من الإبل، جاءت بطريقة من الطرق استفادة 3 من الإبل، فالثلاثة هذه التي أضافها على الثلاثة التي عنده تكون إيش؟ بلغت النصاب، يبدأ الحول من حين ما استفاده. أما إذا كان عنده 5 من الإبل واستفاد خلينا نقول 23 رأس من الإبل، استفاد 23 من الإبل على 5 اللي عنده، فنقول يزكيها كلها بحول 5 اللي عنده، ما يبدأ حولها من حين ما جاته 23، لا حولها من حول 5 اللي عنده. وهذا مثل المال المستفاد اللي ذكرناه لكم في الرواتب، تتذكروا المسألة يوم قلنا أن الواحد عنده راتب وراتبه كل شهر يبلغ النصاب، يعني يأخذ اللي يحتاجه لنفقته ولأموره وعنده مبلغ يبقى يبلغ النصاب. طب الشهر الجاي يبدأ بنصاب جديد، يبدأ بحول جديد ولا يضيفه للأول؟ إيش قلنا؟ قلنا العلماء فيها على طريقتين. الطريقة الأولى أنه يبدأ بحول جديد وزي كده، فراتب شهر محرم زكاته في محرم الجديد، وراتب شهر صفر زكاته في صفر الثاني وهكذا. وهذه صعبة. الطريقة الثانية أسهل وأحظ للمسكين ويبقى لك إن شاء الله ما يضيع، إنك كل ما يجد عندك مال تضيفه لراتب محرم إلا بلغ النصاب. فراتب محرم في سر محرم هو الحول، هو بداية الحول، تضيف إلى راتب محرم راتب صفر، وراتب صفر راتب ربيع، وربيع ثاني وجماد، وجماد ثاني ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة، أين يجي محرم تزكي المال كله. صح أنه من صفر وانت طالع هذه كلها ما حال عليها الحول، لكن بهذه الطريقة أنت ترتاح ويكون أحضر الفقير وأغنم لك عند الله سبحانه وتعالى. هذه الطريقة الثانية. الإمام مالك ذكر هذا في الغنم في البقر وفي الإبل، أنه إذا بلغ المال عندك النصاب واستفدت شيء أثناء الحول ما تبدأ حول جديد بالله، استفدت تضيفه للأول وتحسب حوله من حول الأول. واضح؟ طيب. قال مالك هذه المسألة التالية: في الرجل إذا كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة فاشترى إليها غنما كثيرة تجب في دونها الصدقة أو ورثها، أنه لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة حتى يحول عليها الحول. ليش؟ لأنه غنمه في الأصل ما بلغ النصاب، وإنما بلغ النصاب بهذا الغنم اللي جاء، وهذا واضح. قال مالك: ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم تجب في كل صنف منها صدقة ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها مع ماشيته حين يصدقها، وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. انتهينا من هذه المسألة. قال مالك: في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده أنها إن كانت ابنة مخاض فلم توجد أخذ مكانها ابن لبون. أقول هذا تطبيقا لما جاء في حديث كتاب الصدقات، أن صاحب الماشية إذا وجب عليه مثلا إخراج ابنة مخاض ولم تتوفر عنده يخرج ابن لبون ذكر، يخرج ابن لبون ذكر خلاص. مثلا كانت الواجبة عليه مثلا بنت لبون أو حقة أو جذع ولم تكن عنده، ماذا يصنع؟ قال الإمام: اشتريها من السوق ويعطيها للعامل للمصدق يشتري. وهذا من الإمام مالك نص كأنه لا يجزئ دفع القيمة، لا يجزئ دفع القيمة نهائي. ولذلك حتى في مسألة أنه في خمس، في كل خمس شاة، فلو فرضنا أنه واحد عنده 25 إبل رأس يعني من الإبل، فالواجب عليه كم شاة؟ 5 شياة. طب هل يجزي أن يخرج مكان الخمس الشياة ناقة أو بعير قيمته بقيمة الخمس الشياة؟ العلماء يقولوا لا يجزي، لابد أن يخرج في كل 5. أيوة صح، ما فوقها في كل 5 شياة صح؟ طيب، فقالوا هل يجزي أن يخرج فيها إبل رأس واحد مكان الخمسة؟ قالوا لا، قالوا لا، حتى وإن كانت قيمة الخمس هي قيمة هذا البعير لابد أن يخرج 5 من الإبل. طيب إن ذبح بعير قالوا يجزي عن شاة، يبقى عليه أربع شياه، وهكذا في مجموعة فيما ورد في هذا الباب. لا تجزي القيمة، لا تجزي القيمة، لا تجزي القيمة. يجزي أن يخرج من جنسها ما هو أكبر منها، ويحتسب عند الله الفرق، لكن أن يخرج القيمة لا. وهذا نص من الإمام في أنه لا تجزي القيمة. يقول رحمه الله: وإن كانت بنت لبون أو حق أو جزعة ولم تكن عنده، كان على رب المال أن يبتاعها له حتى يأتيه بها، ولا أحب أن يعطيها أن يعطيه قيمتها. قال مالك: في الإبل النواضح والبقر السواني وبقر الحرث إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه صدق. شوفوا شوفوا دقة أهل العلم في التعبير، شوفوا دقة أهل العلم في العبارة عن الشيء. قال إني أرى، معناته المسألة هذه إيش؟ اجتهاد منه، ما هي عنده بنص ولا هي عنده بعمل، إنما هو رأي. فمن كان يرى مالك في علمه وثقته ويقول أنا أمشي على كلام مالك، لا يمشي على كلام على رأي مالك. ومن كان لا يخالفني يخالف، هذا رأي مني أنا رأيته. وقد جاءت أحاديث وآثار أنه ليس في البقر العوامل زكاة، جاءت أحاديث وآثار أنه ليس في البقر العوامل زكاة. فكل ما كنت تستعمله للعمل من ركوب أو حرث أو زرع أو نحو أو نواضع، تدور بالسواني، ها تدور وتخرج الماء من تخرج الماء من البئر من الساقية، فهذه كلها من العوامل لا تجب فيها الزكاة. والأصل أن الزكاة إنما تجب في المال النامي، لا تجب في المال غير النامي. فهذه أشياء أنت ما أخذها للعمل فأشبهت ما كان للقنية، وما كان للقنية لا تجب فيه الزكاة. طيب حسب الكتاب أنا من حافظه، قال 30 إلى 40 إيش قال في حديث معاذ؟ مسنة، ها يبدو أنها بحسابها خلاص، تبقى تحسب لين يزيد يا 30 يا يزيد 40، يبدو أنه زي كذا. نعم، نحن بلغ النصاب في آخر الحوض، لا لازم يحول الحوض. هذه الأصل أن يأخذها بيت مال المسلمين، يعني يأخذها عامل الإمام، الإمام هو الذي تصرف فيها، إما أن يتركها عنده إما. والله ما أدري كيف الشغل، ما أعرف أهل الماشي أهل اللي يشوف المرايا زي كده فيه موجود يجي عند الماشية ويأخذ، أنا ما أعرف. بس هذا الأصل أنه الإمام يرسل عامله إلى أهل الماشية ويأخذ منهم الماشية، هو الصرف بها. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم إبل الصدقة وإقطاع الصدقة، حتى قصة العرانيين فيها، قصة العرانيين فيها، وقصة سلمة بن الأكوع فيها. يعني مثل ما نقول إحنا محمية، فكان عنده مرعى محمي لإبل الصدقة، كان دائما يجمع في هذه الأموال اللي يأخذها. إذا احتاجوا الناس في فقراء أخذ ووزع على الناس، إذا بادية بعيدة احتاجوا أرسل لهم. يعني هو تصرف بحسب نظره فيما يراه في مصلحة المسلمين. ومصارفه هي مصارف الزكاة المعروف الست، هي نفس مصارف الزكاة، ينظر فيها بحسب ما يرى ولي الأمر ما هو أنفع، مساكين فقراء عمال إلى آخر. السائمة التي ترعى أغلب الحوض، أما التي تعلف لا، ما فيها الزكاة. هذا الصح. نعم. يظهر أنها مثل يعني ما تجزي فيه الأضحية، مثل سن الأضحية، أن تكون مسنة يعني تكون سنتين وفوق. الظان يجوز الأضحية فيه بالجزع وهو ما تم 6 أشهر إلى سنة. الساعي من أدبه، يمكن يورد هذا الإمام من أدبه فيما جاء في حديث معاذ، قال: وتجنب كرائم أمواله، وتجنب كرائم أمواله، يجنب كرائم الأموال، فلا يأخذ إلا ما تطيب به نفس صاحبها، بشرط أن لا تكون هرمة ولا سرمة، يعني ما فيها أسنان ولا إلى آخر الأوصاف. الساعي يتجنب كرائم الأموال حيث أنه لا يحرق قلوبهم، ويأخذ ما تطيب به أنفسهم